وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن سيدنا قدس سره في مثال من علم إجمالان، إما بزيادة ركوع في الصلاة السابقة أو نقيصة ركوع في الصلاة التي بيده بعد تجاوز المحال، أنه تتعارض قاعدة الفراغ في السابقة مع قاعدة التجاوز فيما بيده، وتصل النوبة لاستصحاب عدم الزيادة في السابقة واستصحاب عدم الركوع فيما بيده، فينحل العلم الإجمالي في الصلاة السابقة ولا يجب عليه إعادتها. وأورد على ذلك السيد الشهيد قدس سره بأن هذه النتيجة غير تامة، لا على مسلك الاقتضاء ولا على مسلك العلية. أما على مسلك الاقتضاء فلأن المفروض أن انحلال العلم الإجمالي بالأصل اللزومي، ألا وهو قاعدة، ألا وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع، مبني منه على أن الأصل الطولي موجب للانحلال. والسر في ذلك أنه في طرف الصلاة التي بيده لا انحلال لوجود أصل إلزامي، ألا وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع، فمقتضاه إعادة الصلاة. وأما في الصلاة التي مضت حيث يجري فيها استصحاب عدم الزيادة، إلا أن استصحاب عدم الزيادة داخل ضمن المعارضة، أي أن المعارضة ثلاثية باعتبار أن قاعدة التجاوز في الصلاة التي بيده تعارض أصلين ترخيصيين في الصلاة الماضية، وهما قاعدة الفراغ واستصحاب عدم الزيادة. لما ذكره نفس سيدنا قدس سره عندما بحثنا هل أن العلم الإجمالي ينحل بالأصل الطولي أو لا ينحل، ذكر هناك أنه لا ينحل، وذلك لأنه نكتة المعارضة متحققة بين الأصل العرضي في طرف وأصلين في الطرف الأول، باعتبار أن نكتة المعارضة هي أن الجمع بين الترخيصين ترخيص في المخالفة القطعية وجريان أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وهذه النكتة موجودة في المقام. فإن الجامع بين قاعدة التجاوز في الصلاة التي بيده وقاعدة الفراغ أو استصحاب عدم الزيادة في الصلاة الماضية، الجمع بينهما ترخيص في المخالفة القطعية، وجريان أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فمقتضى ذلك استحكام المعارضة بين أصلين ترخيصيين في الصلاة الماضية وأصل ترخيصي في الصلاة التي بيده، فالعلم الإجمالي غير منحال ومنجز. وأما وجود أصل إلزامي في الصلاة التي بيده وهو استصحاب عدم الركوع فلا ينجي الأصول من المعارضة، إذ المفروض أنه أصل طولي، أي لا تصل النوبة إليه، فالمفروض أنه في رتبة سابقة وهي رتبة جريان قاعدة التجاوز في الصلاة التي بيده وقعت المعارضة. فإذا كانت هناك معارضة بين قاعدة التجاوز وأصلين في الصلاة الماضية، فإن هذه المعارضة لا ترتفع بوجود أصل طولي إلزامي في الصلاة التي بيده. إذن فعلى مسلك الاقتضاء الذي هو يراه لا ينحل العلم الإجمالي، وأما على مسلك العلية فإن القائلين بالعلية يقولون بأن العلم الإجمالي لا يتنجز إذا كان في أحد طرفيه منجز، ولو كان ذلك المنجز أصلا طوليا. ففي المقام نقول يوجد في الطرف الثاني أصل منجز وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع، وهذا الأصل وإن كان أصلا طوليا لكنه مع ذلك مانع من منجزية العلم الإجمالي من الأساس. والسر في ذلك أنه قبل هذا الأصل الطولي توجد قاعدة التجاوز في الصلاة التي بيده، فلو جرت قاعدة التجاوز في الصلاة التي بيده ما وصلت النوبة للأصل الطولي وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع. لكن المفروض أن قاعدة التجاوز لا تجري في الصلاة التي بيده، لما؟ للعلية. فإنه بناء على مسلك العلية فإن نفس العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل الترخيصي في أي طرف من أطراف العلم ولو لم يكن له معارض. فبما أن نفس العلم الإجمالي يمنع من جريان قاعدة التجاوز في الصلاة التي بيده بناء على مسلك العلية فلا محالة، تصل النوبة للأصل الطولي الإلزامي وهو استصحاب عدم الركوع. فإذا وصلت النوبة إليه كان في أحد طرفي العلم الإجمالي منجز، ومتى ما كان في أحد طرفي منجز لم يكن متنجزان، إذ يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز متعلقه على كل تقدير. فإذا كان أحد الطرفين متنجزا والمتنجز لا يتنجز، إذن فالعلم الإجمالي غير قابل للتنجيز. فإذا لم يكن قابلا للتنجيز النتيجة أن في الطرف الأول ألا وهو الصلاة السابقة تجري قاعدة الفراغ بلا حاجة لحل العلم الإجمالي باستصحاب عدم الزيادة كما ذكر سيدنا قدس سره، بل أن العلم الإجمالي ينحل لا بجريان قاعدة الفراغ بل بوجود أصلين منجز في أحد طرفي. فمتى وجد الأصل المنجز وانحل العلم الإجمالي جرت قاعدة الفراغ بلا مانعين. فما ادعاه من أن هناك تعارض في رتبة سابقة ثم تصل النوبة لاستصحاب عدم الزيادة وبه ينحل العلم الإجمالي غير تام على مسلك العلية، بل أن الانحلال على مسلكهم لوجود أصل منجز في الطرف الآخر. والنتيجة من غرائب الأمور لأنه على مسلك الاقتضاء لا ينحل العلم الإجمالي، بينما على مسلك العلية ينحل العلم الإجمالي. فإنه على مسلك العلية لوجود أصل منجز في أحد الطرفين لم يكن العلم الإجمالي منجزان من قاعه، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة ولا حاجة لاستصحاب عدم الزيادة، بينما على مسلك الاقتضاء تكون قاعدة التجاوز في الصلاة التي بيده معارضة لأصلين ترخيصيين في الصلاة الماضية وهما قاعدة الفراغ واستصحاب عدم الزيادة ومقتضى المعارضة، تنجز العلم الإجمالي. فهل وجدتم مثل هذا المورد أن يكون مسلك الاقتضاء أشد بحسب النتيجة من مسلك العلية؟ ولكن يلاحظ على ما أفاده قدس سره الشريف ملاحظتان. الأولى أنه على مسلك العلية يلزم من وجود الأصل عدمه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، والسر في ذلك أنه في الطرف الثاني وهو الصلاة التي بيده يوجد أصل إلزامي وهو استصحاب عدم الركوع. وهذا الاستصحاب لا يجري إلا إذا تنجز العلم الإجمالي، إذ لو لم يكن عندنا علم إجمالي وكانت شبهة بدوية، كما إذا دخلنا في الصلاة فلما دخلنا في الركعة الثانية شككنا هل أتينا بركوع الركعة الأولى أم لا، فإنه شنو؟ تجري قاعدة التجاوز ولا تصل النوبة لاستصحاب عدم الإتيان بالركوع. إذن لا يجري استصحاب عدم الإتيان بالركوع لو كانت الشبهة بدوية، لكن إذا وجد علم إجمالي وتنجز كانت المنجزية بناء على مسلك العلية مانعا من جريان قاعدة التجاوز، فإذا لم تجري قاعدة التجاوز وصلت النوبة لاستصحاب عدم الإتيان بالركوع، فاستصحاب عدم الركوع لا يجري إلا بعد المفروغية عن منجزية العلم الإجمالي، فكيف يكون سببا لانحلاله؟ فإذا كان استصحاب عدم الإتيان بالركوع لا يمكن جريانه إلا بعد منجزية العلم الإجمالي، فكيف يكون جريانه موجبا لانحلال العلم الإجمالي؟ فإنه إذا انحل العلم الإجمالي بجريانه لم يجري، فما يلزم من وجوده عدمه هو محال. وقد التفت قدس سره الشريف إلى الإشكال فادعى أن جريان الأصل الإلزامي وهو استصحاب عدم الركوع ليس متفرع على المنجزية الفعلية للعلم الإجمالي، كي يقال بأنه إذا كان متوقف على المنجزية الفعلية فكيف يكون سببا في عدمها، بل هو متوقف على المنجزية اللولائية، بأن يقال هذا المورد لولا الأصل الإلزامي لتنجز العلم الإجمالي، وهذه القضية الشرطية وهي لولا وجود أصل إلزامي لتنجز هي التي يتوقف عليها جريان الأصل الإلزامي. ومن الواضح أن القضية الشرطية تصدق حتى مع عدم طرفيها، فيقال العلم الإجمالي في المقام غير منجز صحيح، لكن لو لم يكن هذا الأصل الإلزامي لتنجز، فهذه القضية اللولائية هي الشرط في جريان الأصل الإلزامي، فكل مورد صدق عليه لولا الأصل الإلزامي لتنجز العلم الإجمالي جرى فيه الأصل الإلزامي وبجريانه يمتنع العلم الإجمالي عن المنجزية، فلا يلزم من وجوده عدمه، لأن الموقوف عليه غير الموقوف عليه، حيث إن جريان الأصل الإلزامي موقوف على المنجزية اللولائية، والمتوقف على جريان الأصل الإلزامي عدم المنجزية الفعلية، فحيث اختلف الطرفان لم يلزم من جريانه عدم جريانه كي يكون محالا. ولكن بالتأمل يظهر أن الأصل الإلزامي وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع متوقف على المنجزية الفعلية لا على المنجزية الفعلية. لولا إياه. إذ المفروض أنه لو لم يكن العلم الإجمالي منجزان، إما لأن الشبهة بدوية أو لأنها وإن كانت مقرونة بالعلم الإجمالي إلا أن العلم الإجمالي غير منجز، بمجرد ذلك يجري الأصل الحاكم ألا وهو قاعدة التجاوز، فإنه لا مانع من جريانها أبدا ما دام دليلها مطلقا وظاهرا في الشمول للمورد إلا منجزية العلم الإجمالي. فإذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا جرت قاعدة التجاوز، فلا رافع لها، بحيث تصل النوبة إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع إلا المنجزية الفعلية، وإلا المنجزية اللولائية لا ترفع جريان قاعدة التجاوز. فالنتيجة أن استصحاب عدم الإتيان بالركوع يتوقف جريانه على وجود العلم الإجمالي المنجز بالفعل، فإذا توقف جريانه عليه فمنجزيته يعني منجزية الأصل متأخرة رتبة عن منجزية العلم الإجمالي، وحيث إن منجزيته متأخرة عن منجزية العلم الإجمالي فلا تكون سببا شنو؟ في انحلال العلم الإجمالي. فلا يبقى ثمة فرق بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية في عدم المنجزية، فنحن لسنا مع سيدنا قدس سره في دعوى الانحلال، بل نقول بالمنجزية، لكن لسنا مع السيد الشهيد الذي يفرق بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، بل الصحيح عدم المنجزية مطلقا، عفوا، بل الصحيح هو المنجزية مطلقا. الملاحظة الثانية: لو كان العلم الإجمالي ينحل بالأصل الطولي الإلزامي فحينئذ لا فرق بين الطرفين، فكما أنه في الصلاة التي بيده يوجد أصل إلزامي شرعي وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع، ويدعى أن العلم الإجمالي ينحل به، فكذلك في الصلاة السابقة يوجد أصل إلزامي عقلي ألا وهو قاعدة الاشتغال. إذ المفروض أنه إن لم تجري قاعدة الفراغ فيه تصل النوبة لاستصحاب عدم الزيادة، فإذا قلنا بمعارضة استصحاب عدم الزيادة لي قاعدة التجاوز في الصلاة التي بيده وصلت النوبة فيه يعني في الصلاة الماضية إلى قاعدة الاشتغال، وهو أصل إلزامي طولي، فحينئذ يقال إن كان وجود الأصل الطولي إن كان وجود الأصل الإلزامي سببا في انحلال العلم الإجمالي ولو كان طوليا، فلماذا قلتم بانحلال العلم الإجمالي في الصلاة الماضية دون الصلاة التي بيده ولم تعكس الأمر، فإن دعوى الانحلال بالأصل الإلزامي في هذا الطرف دون هذا الطرف ترجيح بلا مرجح. فالنتيجة ما فيها بعيد وقريب، فالنتيجة أن ما أفيد من دعوى الانحلال بناء على أحد المسلكين وهو العلية دون الآخر غير تامين. هذا تمام ما ذكره سيدنا قدس سره الشريف في هذه الصورة، وما أورده عليه السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامهما. ويأتي الكلام غدا في الطولية في بحث جديد بين أطراف العلم في الطولية بين أطراف العلم الإجمالي. إحنا رايحين نسوي فرد امتحان لمن يعني لمن